ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ربنا الله عز شأنه خلق فسوى وقدر فهدى، خلق كل شيء فقدره تقديرا، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا خلق الله، هذا تقديره وتدبيره في انتظام واتزان. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وفي مقابل ذلك، فإن الله جل جلاله خلق الإنسان وسواه وعدله وخلقه في أحسن تقويم، ومن وراء ذلك دين الله وشرعه الحافظ للمكرمات والعاصم من الدنايا والدال على كل مسلك متزن. وتعاليم هذا الدين ووصاياه تمتزج بطوايا النفوس وتهذب طبائع البشر حتى تضبط اتجاهاتها وتوجه مساراتها وتحفظ توازنها وتحكم أو تحكم مسيرتها. عباد الله، تأملوا رحمكم الله هذه الآيات في ترتيب الكون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم تأملوا ما أعقبها من جملة من أوصاف عباد الرحمن في اتزانهم وانضباطهم وآدابهم، حيث قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كما قال سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. معاشر الأخوة، انضباط المسار وتوازن المسيرة وتهذيب السلوك وعلو الذوق من أصول الحياة السعيدة وأسس التعامل في دين الإسلام، وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. الاعتدال والتوازن والانضباط والالتزام، كل ذلك تعكسه وتدل عليه هيئة راسخة في النفس البشرية، تدل عليه هيئة راسخة في النفس البشرية السوية، تجعل ما يصدر عنها من أفعال وتصرفات موافقة للحق، مجانبة لما يستقبح، مراعية للمشاعر، التزام في إعطاء الحقوق، وتوازن وموازنة بين الحقوق والمسؤوليات. النظام والانضباط وحسن الترتيب وسلامة التقدير وجمال الذوق، كل ذلك يحفظ الفرد كما يحفظ الجماعة، ويعين على تحمل المسؤولية وعلى أعبائها، ويثبت العلاقات الاجتماعية وينظمها. التعامل المنظم والتقدير الصحيح يهب الحياة مذاقاً حلواً، ويقي بإذن الله من أعباء ثقال ترهق الفكرة والصحة والمال. مسالك راقية ومسارات متوازنة يقودها وعي عميق وعزم صادق وإصرار لا يعرف الكسل. ليس بالقوة تتحقق الآمال، ولكن بالعزيمة والإصرار وحسن الأدب

وأما من كان أمره فرطًا فهو من غلظة نفسه وجف طبعه وقل تهذيبه واضطراب أمره، فلا تسأل عما يجلبه لنفسه ولمن حوله من التعب والعبث، لا يراعي مشاعر ولا يتحاشى الزلل، يؤذي بلفظه ويجرح بلحظه. يقول الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه: مخالطته حمى الروح، ثقيل النفس، بغيض العقل، لا يحسن أن يتكلم ويفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها موضعها. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلست إلى ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. قلة التهذيب تقود إلى سوء التصرف ونقص التدبير وعدم تقدير العواقب والندم بعد فوات الأوان. صاحب الأمر الفرط لا هدف له محدد ولا عمل له دقيق، أعماله ارتجالية ومواعيده مرتبكة، يشرع في الأمر ثم لا يتمه، كثير التدخل فيما لا يعنيه، حالة فوضى واضطراب، يهدر الطاقات ويضيع الأوقات. ألا فاتقوا الله، فإن السياج المتين لا يكون إلا في الخلق المكين. فالنفس المضطربة القلقة غير المرتبة والمهذبة تثير الفوضى حتى في أحكم النظم، والجري مع الهوى لن يشبع النفس ولن يبلغ المراد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول ذلك يا عباد الله، ونحن نرى في هذه الشوارع المزدحمة في طرقاتنا من يدخل عليك من يمينك ويضايقك من يسارك إذا خرجت إلى من بيتك متجها إلى قضاء حاجتك، فلا تدري هل تصطدم سيارتك أم ترجع سالما. كل ذلك منشأه ومبدأه ومنتهاه من الفوضى وعدم الانقياد للآداب وعدم الصبر والعجلة وعدم الأنات. هذه حال بعض الشباب، بل بعض الكبار إذا قاد سيارته أو ذهب ليقضي حاجته. فالله الله في الأنات، الله الله في الأنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان اللين في شيء إلا زانه. نعم والله، ما كان اللين في شيء إلا زانه، في الطريق، في البيت، في العمل، في اتخاذ القرار. فالله يا عباد الله، بالأنات وعدم العجلة. وقبل ذلك علينا بالأذكار ونحن نخرج من بيوتنا: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أستعدي أو يستعد علي أو أجهل أو يجهل علي أو أزل أو يزل. سؤال أوجهه إلى نفسي وإلى أخواني: كم منا عندما يضع رجله اليسرى وهو خارج من بيته يقرأ هذا الذكر؟ والله لو قرأه الناس وأخذوا بهذا الذكر لم يحصل لنا من هذه الحوادث في الطرقات وغيرها والمضاربات، لم يحصل ذلك كله، لأنك إذا ذكرت هذه الأذكار كنت في معية الله. والله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلوا على حبيبكم، أكثروا من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين.